أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، وهي عبارة عن عدم نصب قرينة على القرينة متصلة على التقييد، وكنا بصدد شرح هذه المقدمة، حيث قلنا أن هناك قدر مشترك في هذه مقدمة، وهي عبارة عن عدم نصب قرينة متصلة على التقييد. هذا ما يوافق عليه الكل، وذكرنا أن هنا توجد ثلاثة احتمالات في بيان هذه المقدمة. الاحتمال الأول كان عبارة عن أن تكون المقدمة هذه عدم نصب كلام صالح للقرينية، بحيث حتى لو بدلنا المطلق بالعام مع ذلك يكون هذا الكلام صالحا لأن يكون قرينة على العام. وبناء على هذا الاحتمال، لو ذكر في الكلام لفظ أو ذكرت جملة يكون ذاك اللفظ أو تلك الجملة صالحة للقرينية على التقييد، فحينئذ لا تتم هذه المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة. ومثلنا لذلك بالأمثلة الثلاثة الأولى التي ذكرناها في ذاك اليوم. لو قال أكرم العالم العادل، كلمة العادل تصلح لأن تكون قرينة على التقييد لأنها وصف، والوصف قيد صريح في الحكم، فمع وجود هذه الكلمة إذن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة غير محفوظة، فلا يتم الإطلاق في كلمة العالم بحيث تشمل العالم الفاسق، لأننا حتى لو بدلنا المطلق يعني العالم بدلناه بالعام الوضعي وكانت هذه الكلمة أيضا موجودة، قلنا أكرم كل عالم عادل، هم نرى أن هذه الكلمة صالحة للقرينين. كذلك في الاحتمال الثاني، في المثال الثاني، لو قال أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، كذلك هذه الجملة الثانية صالحة لأن تكون قرينة على الجملة الأولى، لأن هذه الجملة الثانية أخص، والأخص قرينة عند العرف على الأعم، فأيضا لا ينعقد الإطلاق في الجملة الأولى. كذلك لو قال في المثال الثالث أكرم العالم وليكن العالم عادلا، هذه الجملة أيضا صالحة للقرينيين، وذلك بملاك النظر والحكومة، فأيضا لا ينعقد الإطلاق. ففي الأمثلة الثلاثة الأولى لا ينعقد الإطلاق بناء على الاحتمال الأول. لكن لو لم يكن في الكلام ما يصلح للقرينين على التقييد يتم الإطلاق بناء على الاحتمال الأول، وذلك كما في المثال الرابع والخامس. في المثال الرابع لو قال أكرم العالم ولا تكرم الفاسد، هنا الجملة الثانية لا تكرم الفاسق ليس صالحا لأن يكون قرينة على التقييد، لأن هذه الجملة الثانية أيضا كالجملة الأولى مطلقة، المطلق لا يكون قرينة على المطلق. حتى لو بدلنا المطلق بالعام مع ذلك هذه الجملة الثانية لا تصلح. لو قلنا أكرم كل عالم ولا تكرم ولا تكرم الفاسق، أيضا هذه الجملة لا تكرم الفاسق لا تصلح لأن تكون قرينة على العام، فالإطلاق ينعقد في هذا المثال، في هذا المثال الرابع، لأن المقدمة الأولى المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة محفوظة، وهي عبارة عن عدم وجود ما يصلح للقرينية على التقييد، على موجود. كذلك في المثال الخامس لو قال أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق، أيضا الإطلاق محفوظ، لأنه حتى لو بدلنا المطلق بالعام لا تكون الجملة الثانية قرينة. لو قال أكرم كل عالم ولا تكرم كل فاسق لا يكون الثاني، لا تكون الجملة الثانية قرينة، لأن الجملة الثانية هم عام مثل الجملة الأولى، والعام ليس قرينة على العام عليكم السلام. فإذا بناء على الاحتمال الأول عرفنا أن الإطلاق لا ينعقد في الأمثلة الثلاثة الأولى لعدم توفر المقدمة الثانية من مقدمات الحكم، وينعقد في المثالين الأخيرين لتوفر هذه المقدمة. بعد ذلك جئنا للاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أوسع من الاحتمال الأول، وهو أن يقصد بالقرينة المتصلة ما ذكرناه في الاحتمال الأول أو يعطف عليه، أو ما يكون دالا بالفعل على أن الحكم ليس ثابتا لغير المقيد. إذا كان في الكلام إما ما يصلح أن يكون قرينة على القيد، أو كان في الكلام ما يدل فعلا على أن الحكم ليس ثابتا لغير المقيد، هنا لا تتم المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة بناء على هذا الاحتمال الثاني. وعليه فلا ينعقد الإطلاق في المثال الخامس من هذه الأمثلة عندما يقول أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق، هنا هذا الكلام الثاني لا تكرم كل فاسق وإن لم يكن صالحا لأن يكون قرينا، لأن العام ليس قرينة على المطلق، لكن هذه الجملة الثانية كلام يدل فعلا يدل بدلالة ناجزة، دلالة تنجيزية ليست معلقة، يدل دلالة وضعية تنزيهية يدل على أنه لا يجب إكرام العالم الفاسق. لماذا؟ لأن الكلام الثاني عام، لا تكرم كل فاسق. العام يدل بالدلالة الوضعية على عدم وجوب إكرام كل أفراد الفاسق ومن جملتهم الفاسق العالم، فيدل على عدم ثبوت الحكم المذكور في الجملة الأولى، يعني وجوب الإكرام أكرم العالم، عدم ثبوت ذاك الحكم لغير المقيم، يعني لغير العادل يعني الفاسق. هذا الكلام بالفعل يدل على هذا المعنى، بينما كان من الشرط في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة حسب هذا الاحتمال الثاني، كان من الشرط أن لا يكون في الكلام ما يدل على فعلا يدل على عدم ثبوت الحكم غير المقيد، هنا موجود. فلا ينعقد الإطلاق في قوله أكرم العالم مع وجود جملة ولا تكرم كل فاسقين، لا ينعقد الإطلاق في أكرم العالم ليشمل العالم الفاسق، لا يثبت الحق يعني وجوب الإكرام للعالم الفاسق، لأن هذا العام الموجود هذا يدل فعلا على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق. فبذلك يكون هذا العام حاكما على المطلق، يعني قوله ولا تكرم كل فاسق حاكم على قوله أكرم العالم، لأنه رافع لموضوعه، موضوع ذاك يعني شرطه أن تتم مقدمات الحكمة، شرط الإطلاق في أكرم العالم شرطه أن تتم في مقدمات الحكمة حتى ينعقد له إطلاق يشمل العالم الفاسق، شرطه هذا. بمجيء الجملة الثانية لا تكرم كل فاسق هذا الشرط ارتفع، لأنه قوله أكرم كل فاسق هذا بيان، ذاك كان معلقا على عدم بيان القيد، هذه الجملة الثانية فعلا بيان للقيد. ولا تكرم كل فاسق، المثال الخامس من الأمثلة اللي ذكرناها. ولذا يقولون العام حاكم على المطلق، العموم له حكومة على المطلق، العموم الوضعي حاكم على الإطلاق الحكمي بهذه النكتة، بنكتة أن الإطلاق الحكمي مشروط، يعني موضوعه عبارة عن لا يكون هناك بيان للقيد، أن لا يكون المتكلم قد بين القيد، بينما هنا المتكلم عندما قال أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق بين قيد العدالة. الجملة الثانية تدل فعلا على القيد، تدل على أنه إكرام العالم الفاسق غير العادل هذا لا يجب، تدل بالعموم، تدل بالدلالة الوضعية بالعموم، فحينئذ لا ينعقد الإطلاق في المثال الخامس بناء على الاحتمال الثاني، وإنما ينعقد الإطلاق في المثال الرابع من تلك الأمثلة. في المثال الرابع ينعقد الإطلاق عندما يقول أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هنا مقدمة الحكمة محفوظة بناء على الاحتمال الثاني، لأن مقدمة الحكمة على الاحتمال الثاني ماذا كانت؟ أن لا يكون في الكلام ما يصلح للقرينة على القيد أو ما يكون فعلا دالا على القيد، وبالفعل الآن في قوله أكرم العالم ولا تكرم الفاسق لا يوجد شيء من هذا القبيل. لا تكرم الفاسق لا هو صالح للقرينية، لأنه هو مطلق مثل أكرم العالم، مطلق ومو قرين على المطلق، فلا هو صالح للقرينية ولا هو دال فعلا، فعلا ليس دالا، لا تكرم الفاسق ليس دالا بالفعل على ماذا؟ على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، لأن هذه الجملة الثانية لا تكرم الفاسق لو كانت منفصلة عن هذه الجملة الأولى، يعني جاءت وحدها لا تكرم الفاسق، هناك كانت تدل فعلا ولو بالإطلاق تدل على عدم وجوب إكرام الفاسق حتى لو كان عالما، فكانت تدل على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق لو كانت وحدها. أما الآن هي ليست وحدها، هي متصلة بالكلام الأول أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، اتصالها بالكلام الأول، اقترانها بالمطلق الأول جعلها مجملة، لا تدل فعلا، لا تدل، لا ظهور لها، لا دلالة لها فعلا لا تكرم الفاسق، لا دلالة لها على أنه لا يجب إكرام العالم الفاسق. ففي موارد اتصال المطلق بمطلق آخر مثله كهذا المثال، في هذه الموارد بناء على الاحتمال الثاني في مقدمة الحكمة، مقتضي الإطلاق موجود، لأن مقدمة الحكمة محفوظة، مقدمة الحكمة على الاحتمال الثاني عبارة عن أن لا يكون في الكلام ما يصلح للقرينية على القيد أو ما يدل فعلا على القيد، وهذا شرط موجود، فعلا لا يوجد في هذا الكلام ما يصلح للقرينية ولا ما يدل فعلا على القيد. فبناء على هذا الاحتمال الثاني يتم مقتضي الإطلاق في المثال الرابع، لكن يتم أيضا مقتضي الإطلاق في لا تكرم الفاسق أيضا، لكن هم مطلق مثله، فهناك مقتضيان للإطلاق، هناك مقتضي للإطلاق في قوله أكرم العالم لأن مقدمة الحكمة محفوظة، وهناك مقصد للإطلاق أيضا في لا تكرم الفاسق، هم فاسق هم مثل العالم مطلق، فهناك مقتضيان للإطلاق، مقتضي لإطلاق العالم بحيث يشمل العالم العادل والعالم الفاسق يجب إكرامهما، مقتضي آخر مزاحم له في الفاسق بحيث لا يجب إكرام الفاسق سواء عالم أو جاهل، فمقتضيان للإطلاق وهذان المقتضيان يتزاحمان ويصير حالهما حال ظهورين عموميين وضعيين إذا تعارضا، يعني لو قال مثلا أكرم كل عالم ولا تكرم كل فاسق، هناك ماذا نصنع؟ هنا أيضا الاقتران عامين، ماذا نصنع؟ ما نصنعه هناك هنا أيضا عند اقتران مطلقين هم نفس الشيء، بالنتيجة الكلام بالنسبة للعالم الفاسق مجمل، لا يعرف هل يجب إكرامه لأنه عالم أو يحرم إكرامه ولا يجب إكرامه لأنه فاسق، فهو مجمل. فالمقتضي للإطلاق محفوظ هنا بناء على هذه المقدمة الثانية، بناء على تفسير المقدمة الثانية بهذا التفسير الثاني، هذا الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث بعد أوسع من الاحتمالين الأولين. الاحتمال الثالث أن يقصد بالقرينة المتصلة ما ذكرنا في الاحتمال الأول، يعني ما يصلح للقرينية على القين، أو ما ذكرنا في الاحتمال الثاني ما يدل فعلا على القين، أو حتى ما لا يدل فعلا على القين لكنه لو خلي وحده لدل على القين. هذا صار شوية أوسع دائرة القرينة المتصلة، هذه ما يصلح للقرينية أو ما يدل فعلا على التقييد، أو ما لو خلي وحده لدل على التقييد، ولو فعلا لا يدل على التقييد، فعلا لا يدل لكن لو كان وحده لكان يدل على التقييد. ها لو كان وحده لكان يدل على التقييد، هذا الاحتمال الثالث. بناء على هذا الاحتمال الثالث مقدمة الحكمة هذه غير محفوظة في كل هذه الأمثلة الخمسة، لأنه في الأمثلة الثلاثة الأولى يوجد في الكلام ما يصلح للقرينية كما وضحنا، في المثال الخامس يوجد في الكلام ما يدل فعلا على التقييد يعني العام لا تكرم كل فاسق، في المثال الرابع يوجد في الكلام جملة شنو ولا تكرم الفاسق، هذه الجملة الآن صحيح لا تدل على فعلا لا تدل على التقييد لأنها مجملة قلنا لاقترانها بمطلق آخر، لكن لو عزلت هذه الجملة الثانية لو عزلت عن الجملة الأولى وأصبحت وحدها لدلت على ماذا؟ يعني لو قال منفصلا لو قال لا تكرم الفاسق هذا الكلام كان يدل بإطلاقه على ماذا؟ على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، كل فاسق عالم جاهل، فلو كان وحده لكان يدل على أنه الحق يعني وجوب الإكرام ليس ثابتا لغير المقيد، يعني ليس ثابتا لغير العادل، ليس ثابتا للعالم الفاسق لو كان وحده، وإن كان الآن فعلا لا يدل على هذا المطلب لأنه الآن مقترن بالمطلق الأول، وبسبب اقترانه به قلنا أنه لا دلالة لا لهذا على عدم ثبوت الحكم المذكور في ذاك، ولا دلالة ذاك على عدم ثبوت الحكم المذكور في هذا، الآن هما فعلا مجملان، لكنه لو كان وحده ومنفصلا عن الأول لكان يدل ولو بإطلاقه لكان يدل على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، فهنا لا تتم مقدمة الحكمة لا في قوله أكرم العالم ولا في قوله لا تكرم الفاسق بناء على هذا الاحتمال الثالث، لأن كلا منهما مبتلى بكلام لو خلي وحده لكان يدل على عدم ثبوت الحق لغير المقيد. لو خلي وحده لكان يدل، بما أن الجملة مشتملة على ما لو خلي وحده لدل على التقييد، إذن مقدمة الحكمة غير متوفرة، لأنه شرط القرينة المتصلة هذا بناء على الاحتمال الثالث، شرط يعني القرينة المتصلة التي يشترط عدمها لكي يتم الإطلاق، هذه القرينة المتصلة فسرناها بالتفسير الثالث، ما هي القرينة المتصلة التي يلزم أن لا تكون موجودة لكي يتم الإطلاق؟ القرينة المتصلة هذه ما يكون صالحا للقرينية أو ما يدل فعلا على التقييد أو ما لو خلي وحده لدل على التقييد، هذا موجود. ففي كل هذه الأمثلة الخمسة التي ذكرناها في ذاك اليوم لا ينعقد الإطلاق. هذه هي الاحتمالات الثلاثة أو التفاسير الثلاثة للقرينة المتصلة التي يشترط عدم وجودها لكي يتم الإطلاق. وكما لاحظتم هذه الاحتمالات الثلاثة أو التفاسير الثلاثة لاحظتم أنها متدرجة من الأضيق إلى الأوسع. دائرة القرينة المتصلة بناء على الاحتمال الأول أضيق من دائرة القرينة المتصلة على الاحتمالين الأخيرين، كما أنها يعني دائرة القرينة المتصلة على الاحتمال الثاني أضيق منها على الاحتمال الثالث. في القرينة المتصلة بناء على الاحتمال الأول كنا نكتفي بأن يكون هناك ما يصلح للقرينية بس، هذا الدائرة القرينة المتصلة يعني خصوص ما يصلح للقرينية. في الاحتمال الثاني توسعنا قلنا ما يصلح للقرينية أو حتى لو لم يصلح للقرينية لكن يدل فعلا على. في الاحتمال الثالث توسعنا بعد أكثر قلنا حتى لو لم يكن صالحا للقرينية ولم يكن دالا فعلا على التقييد لكن كان بحيث لو خلي وحده لدل على التقييد، هذا المقدار أيضا يكفي في القرينة المتصلة. فتدرجنا في هذه الاحتمالات الثلاثة من الأضيق إلى الأوسع بالنسبة للقرينة المتصلة. وفي المقابل دائرة الإطلاق على الاحتمال الأول أوسع منها على الاحتمالين الأخيرين، لأن لاحظتم على الاحتمال الأول يتم الإطلاق في المثال الرابع والخامس، أما على الاحتمال الثاني يتم الإطلاق فقط في المثال الرابع، على الاحتمال الثالث لا يتم الإطلاق في كل الأمثلة الخمسة. دائرة الإطلاق من الأوسع إلى الأضيق تدرجت. فلو قال مثلا أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هذا المثال الخامس، أو قال مثلا أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق، هذا المثال الرابع كان، أو بالعكس التسلسل أنا ما حفظته أيهما رابع كان أيهما خامس، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق هذا الرابع، أكرم العالم ولا تكرم كل فاسق هذا الخامس. زين، هنا بناء على الاحتمال الأول الإطلاق تام ومنعقد في كلمة العالم في كل المثالين، بناء على الاحتمال الأول التفسير الأول الإطلاق تام لأن المقدمة الحكمة محفوظة. بناء على الاحتمال الثاني الإطلاق تام في المثال الرابع، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، لكنه ليس تاما في الذات الخامس. بناء على الاحتمال الثالث الإطلاق غير تام في شيء من المثالين الرابع والخامس كالأمثلة الثلاثة الأولى. إذن فالقدر المشترك بين هذه الاحتمالات الثلاثة هو اشتراط عدم ذكر ما يصلح للقرينية بالنحو الذي ذكرناه في الاحتمال الأول، هذا هو القدر المشترك في كل هذه الاحتمالات الثلاثة. بناء على كل هذه التفاصيل الثلاثة المقدار المشترك الموجود في كلها هذا، أن لا يكون هناك ما يصلح للقرينية على التقييد، هذا هو القدر المتيقن الذي لا نشك في أنه شرط معتبر في مقدمات الحكمة، لأن من الواضح الذي لا إشكال فيه هو أن المرجع في معرفة أن أي من هذه التفاسير الثلاثة هو الصحيح، المرجع هو ذاك الظهور الحالي الذي تحدثنا عنه، ظهور حال المتكلم في كونه في مقام بيان تمام مرامه. هذا الظهور الحالي قلنا سابقا يدل بالالتزام، بالدلالة الالتزامية، يدل على أن المتكلم أراد المطلق دون المقيد. لماذا؟ لأنه لو كان أراد المقيد رغم أنه لم يبين ذلك لزم خلف الظهور الحالي الذي يقول بأن المتكلم بصدد بيان تمام مرامه بكلامه. إذن لابد من معرفة أنه متى يلزم الخلف، خلف هذا الظهور لو أراد المقيد، ومتى يرتفع الخلف لو أراد المقيد، كي نحدد بذلك موقفنا من هذه التفاسير الثلاثة. ولا إشكال في أن المتكلم إذا لم يبين القيد أصلا بأي وجه من الوجوه، خب هذا واضح أنه في مثل هذه الصورة لو أراد المقيد لزم الخلف، خلف ذاك الظهور الحالي. إذن فيكون ذاك الظهور الحالي دالا بالدلالة الالتزامية على أنه أراد المطلق لم يرد المقيد، هذا فيما إذا لم يبين المقيد بأي وجه من الوجوه. قال أكرم العادل بس لم يبين المقيد، لا بكلمة العادل ولا بكلمة بجملة أخرى كما في الأمثلة الأربعة الأخيرة، أبدا ما بين المقيد. قال أكرم العالم هنا خب واضح، لو أراد عالما خاصا لكان هذا خلف ظهوره الحالي، فظهوره الحالي يدل بالالتزام على أنه لم يرد عالما خاصا، أراد المطلق، هذا واضح. أما إذا بين المقيد خب فلا بد من أن نعرف أن أي بيان للمقيد، أي مقدار من بيان المقيد هو الذي يوجب ارتفاع الخلف، يعني بحيث لو أراد المقيد لا يلزم منه أن يكون خالف ظهور حاله. أي مقدار من البيان للمقيد به يرتفع الخلف لو أراد المقيد، وأي مقدار لا يرتفع الخلف به؟ الجواب على هذا السؤال هو الذي يحدد موقفنا تجاه هذه التفاسير والاحتمالات الثلاثة المتقدمة. فإن بيان المقيد عبارة أخرى عن القرينة المتصلة التي يشترط عدمها في مقدمات الحكمة، يشترط عدم هذه القرينة المتصلة. فهنا يتضح جليا أن ما به الاشتراك بين الاحتمالات الثلاثة هو ما ذكر في الاحتمال الأول، عدم بيان ما يصلح للقرينين على القيد بالنحو الذي ذكرناه في الاحتمال الأول، يعني عدم وجود ما يصلح لأن يكون قرينة على المطلق حتى لو بدلنا المطلق بالعام كما ذكرنا في الاحتمال الأول. هذا واضح أنه يشترط في الإطلاق عدم وجود شيء من هذا القبيل. لماذا؟ لأنه مع وجود شيء من هذا القبيل، يعني مع وجود ما يصلح للقرينية على التقييد هنا لو أن المتكلم أراد المقيد لا يلزم منه خلف الظهور الحالي. مثلا في المثال الأول لو قال أكرم العالم العادل، هنا لو أن المتكلم أراد خصوص العالم العادل هل خالف ظهوره الحالي؟ لا، مشى على طبق الظهور الحالي. ظاهر حاله ما ماذا؟ ظاهر حاله أنه بيّن كل مرامه في كلامه، هو هم مرامه وجوب إكرام خصوص العالم العادل، وهذا الشيء بيّنه. فلو أراد المقيد لا يلزم الخلف، إذن فظهور الحال الذي ذكرناه لا يدل بالدلالة التزامية على أنه أراد المطلق له. كذلك في المثال الثاني عندما يقول أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، هنا المتكلم لو أراد بقوله أكرم العالم خصوص العالم العادل، لو أراد المقيد خالف ظهوره الحالي؟ لا، لم يخالف ظهور الحالي، لأن ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، وقد بيّن تمام مرامه بكلامه. تمام مرامه وجوب إكرام خصوص العالم العادل وعدم وجوب إكرام العالم الفاسق، وهذا بيّنه، قال أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، فلا ينعقد الإطلاق، لأنه لو أراد المقيد لا يلزم الخلف خلف الظهور الحالي حتى نستنتج أنه أراد المطلق. كذلك في المثال الثالث لو قال أكرم العالم وليكن العالم عادلا، همس لو أراد من قوله أكرم العالم خصوص العالم العادل لم يكن خالف ظهوره الحالي، لأنه بيّن كل مرامه في كلامه، كلامه كان واضح أكرم العالم ولا وليكن العالم عادلا، هذا الكلام كان وافيا بتمام مرامه، كان وافيا بأن وجوب الإكرام ثابت لخصوص العالم العادل، فلا ينعقد الإطلاق بقوله أكرم العالم بحيث يشمل العالم الفاسق. إذن فالمقدار الذي يقوله الاحتمال الأول التفسير الأول من هذه التفاسير الثلاثة، هذا المقدار لا شك أنه يشترط عدمه لكي يتم الإطلاق، لأنه مع وجوده لا يتم الإطلاق. ليش؟ لأنه مع وجوده لا تتم الملازمة، لا تتم الدلالة الالتزامية للظهور الحالي على الإطلاق، الظهور الحالي لا يدل على الإطلاق. فهذا النحو من بيان المقيد يوجب ارتفاع الخلف، فلكي تتم الملازمة بين الظهور الحالي وبين إرادة الإطلاق نكون بحاجة إلى أن نشترط عدم وجود قرينة يكون الكلام مع وجودها وافيا بتمام المرام في فرض كون المرام هو المقيد. فالمقدار الذي يشترطه الاحتمال الأول لانعقاد الإطلاق لا شك في اشتراطه كما عرفنا. إذن الاحتمال الأول صحيح، يعني هذا المقدار مسلم أن القرينة المتصلة التي نشترط عدمها في مقدمات الحكمة، هذا المقدار مسلم أنه عبارة عن خصوص ما يصلح للقرينية، حتى لو بدلنا المطلق بالعام يصلح للقرينية. القرينة المتصلة بهذا المقدار لا شك في أنه يشترط عدم وجودها لكي يتم الإطلاق. يبقى أن نعرف حال التفسيرين الآخرين، يعني المقدار الذي يشترطه التفسير الثاني ذاك شلون، هم صحيح شرط أو لا؟ المقدار الذي يشترطه التفسير الثالث ذاك شلون، هم صحيح أو لا؟ هذا ما سنوافيه بالبحث والدرس غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.